أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في عدم دلالة الأفعال على الزمان. استدل صاحب الكفاية بوجوه وتقدم الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني هو صحة إسناد الفعل إلى نفس الزمان وإلى من فوق الزمان كالواجب تعالى. تقريب هذا الوجه بالقياس الاستثنائي فيقال في تقريب هذا الوجه لو كانت دلالة الفعل على الزمان بالوزع للزم تجريد الفعل عن الزمان والالتزام بالمجازية، أي استعمال الفعل في غير الزمان المجرد عن الزمان يكون مجازا طبعا. والتالي بكلا قسمين، أي التجريد عن الزمان والمجازية، باطل. فالمقدم وهو دلالة الأفعال على الزمان بالوزع أيضا باطل، والنتيجة هي عدم دلالة الفعل على الزمان وهو المطلوب. هذا مجمل الكلام في الاستدلال بالقياس الاستثنائي. وتفصيل الكلام في المقام أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي إنما يتم بعد ثبوت أمرين. الأول الملازمة بين المقدم والتالي، والثاني بطلان التالي كي ينتج بطلان المقدم. فيقع الكلام في مقامين. المقام الأول في إثبات الملازمة بين المقدم والتالي في هذا القياس الاستثنائي المذكور، والمقام الثاني بطلان التالي، إثبات والدليل على بطلان التالي. وأما أو أسند إلى تكون كان قول أسند بلا لحاظ التجريد عن الزمان يلزم وقوع الزمان في زمان آخر في المثال الأول، في مثال مدى الزمان، ويلزم أن يكون فعل الله محدودا بالزمان في المثال الثاني، في مثال خلق الله كل شيء، وكلا هذين الأمرين باطل، أي وقوع الزمان في زمان آخر باطل، وكون فعل الله مقيدا بالزمان أيضا باطل، كلا الأمرين باطل. لأن وقوع الزمان في الزمان في الأمر الأول مستلزم للدور والتسلسل، والدور والتسلسل من المحالات العقلية كما في علم الفلسفة، فيكون باطل. وأما المثال الثاني كون فعل الله محدود بالزمان أيضا يكون باطلا، كما لا حد لذات الله لا حد لفعل الله، لا يكون فعل الله محدود بالزمان، هذا أيضا يكون باطلا. وأما لزوم الدور في المثال الأول في مدى الزمان يلزم الدور لو كان الزمان مدلولا للفعل، وأما لزوم الدور لأن الفعل في هذا المثال بما فيه من المدلول، إذ على هذا الفرض، على فرض كون الزمان مدلول الفعل، معنى الفعل مركب من الحدث والزمان، فالفعل بما فيه من الزمان يكون ظرفا والزمان يكون مظروفا، ومن الواضح أن الظرف يتوقف، عفوا بالعكس، أن الفعل بما فيه الزمان يكون مظروفا، زمان يكون ظرفا، ومن الواضح أن المظروف يتوقف على الظرف. هل يمكن تحقق عنوان المظروف بدون الظرف؟ لا. فالمظروف يتوقف على الظرف، والظرف هو الزمان، مذا الزمان، الزمان الفاعل هو الظرف، وهذا الزمان أيضا يتوقف على الفعل، إذ الفاعل يتوقف على الفعل، لا يتحقق عنوان الفاعل من دون فعل، فالزمان وهو الفاعل أيضا يتوقف على الفعل المركب من الزمان والحدث، فيلزم الدور توقف الفعل بما فيه الزمان على الزمان، توقف الزمان على الفعل المتزمن للزمان، فيتوقف الزمان على الزمان، وهو الدور، والدور يكون باطلا ومحالا كما في علم الفلسفة. وأما لزوم التسلسل في نفس هذا المثال، فباعتبار أن المظروف وهو الفعل بما فيه الزمان يقع في الزمان، مضى الزمان في الفاعل، فلو كان للزمان زمان ولزمانه زمان إلى ما لا نهاية يلزم التسلسل، والتسلسل أيضا يكون باطلا ومحال. فتجنبا عن الدور والتسلسل المحالين لا بد من الالتزام بتجريد الفعل على الزمان والقول بالمجازية، إذ على فرض عدم تجريد الفعل عن الزمان يلزم إما الدور وإما التسلسل، فلا بد من التجريد لئلا يلزم الدور ولا التسلسل، والتجريد مستلزم للمجاز على الفرض، إذ المعنى الفعل هو الحدث مع الزمان، المفروض دلالة الفعل على الزمان، فإذا جرد الفعل عن الزمان وأريد منه الحدث فقط فيكون الاستعمال اللفظي غير ما وضع له، فيلزم المجاز. هذه هي الملازمة، لو كانت دلالة الفعل على الزمان بالوضع لزم التجريد والمجاز الملازمة. في الشق الأول أي في مثال مضى الزمان، في مثال إسناد الفعل إلى نفس الزمان، وأما البطلان الثاني المثال الثاني الشق الثاني وهو إسناد الفعل إلى الله تعالى، خلق الله كل شيء، فلو دل هذا الفعل على الزمان وكان هذا الفعل مقرونا بالزمان لزم أن يكون فعل الله الذي ليس محدودا بالزمان أن يكون محدودا بالزمان. وهو أيضا باطل، فلا بد أيضا من التجريد كي لا يلزم هذا المحذوف، تجريد فعل الله على الزمان، فلا بد هنا أيضا من التجريد، ولازم التجريد المجازية ولا بد من الالتزام بالمجازية. فثبتت الملازمة لو كانت دلالة الفعل على الزمان بالوضع لزم التجريد والمجازية. هذا تمام الكلام في إثبات الملازمة وهو مقام الأول. فيقع الكلام في المقام الثاني وهو بطلان التالي، أي بطلان التجريد والمجازية، بطلان التالي، هذا هو التالي. وبطلان التالي أنه لا فرق في الفعل بين أن يكون مسندا إلى زماني كضرب زيد، أو مسندا إلى نفس الزمان كمضى الزمان، أو مسندا إلى من فوق الزمان كخلق الله كل شيء. لا فرق بين هذه الأمثلة، إذ الفعل في جميع هذه الأسئلة بمعنى واحد، على نسق واحد، بمعنى واحد، وليس استعمال الفعل في هذه المسألة مجازا أصلا وأبدا. استعمال الفعل في المعنى على نحو الحقيقة في جميع هذه الأمثلة، في جميع هذه الأمثلة على نحو الحقيقة، وليس ذلك إلا أن يكون الفعل مجردا عن الزمان، أن لا يدل على الزمان، أن لا يكون الزمان جزءا للمدلول للفعل. إذ لو كان الزمان جزءا للمدلول للفعل لكان الاستعمال في بعض هذه الأمثلة مجازا، لزم التجريد والمجازية كما ذكرنا. هذا هو بطلان التالي. فبعد بطلان التالي، أي بطلان التجريد والمجازية في هذه الأمثلة، يثبت بطلان المقدم، وهو دلالة الفعل على الزمان بالوزن. إذ في القياس الاستثنائي رفع التالي ينتج رفع المقدم كما في هذا المثال، وزع المقدم ينتج وضع التالي كما في بعض الأمثلة في علم المنطق، مثل لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، الملازمة بين الإنسانية والحيوانية واضحة، لكنه إنسان وضع المقدم ينتج وضع التالي فإنه حيوان، لأن الإنسان لا يمكن تحققه من دون الحيوان، فإذا كان إنسانا فكان حيوانا. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الثاني على عدم دلالة الأفعال على الزمان. فحاصل الكلام حسب هذا الوجه الثاني أن الأفعال لا تدل على الزمان، الأفعال لا تدل على الزمان، فما هو المعروف عند الأدباء والنحويين من أن الأفعال تدل على الزمان غير صحيح، لا يرجع إلى محصل صحيح. الحمد لله.